زاد وجدي وحناني وتراني ما تراني طيبة لا تسأليني عن هيامي كم شجاني. زاد وجدي وحناني وتراني ما تراني طيبة لا تسأليني عن هيامي كم شجاني عن هيامي كم شجاني. كلما هب نسيم من شذاها وغجاني أشعل القلب حنينا فانتشى منه بناني. إن تراءت في خيالي أزهرت في الأماني أغمض العين لعلي أرتقي نحو المعاني. زاد وجدي وحناني زاد وجدي وحناني وتراني ما تراني طيبة لا تسأليني عن هيامي كم شجاني عن هيامي كم شجاني. كلما حنى فؤادي دبت شوقا في مكاني طارت الروح إليها مثل برق في ثواني وارتمت قرب الحبيب تشتكي مما تعاني. طار قلبي من ضلوعي وبكى لما رآني. زاد وجدي وحناني زاد وجدي وحناني وتراني ما تراني طيبة لا تسأليني عن هيامي كم شجاني عن هيامي كم شجاني. آه من شوقي إليها يا إلهي يا إلهي كم أعاني.